تطحنها ولا تحطها فيه ماء ولا تسوي لا تدقينها تقشرينها وتدقينها وتجعلينها في الحليب او في شربة قليل وتشربها على الريق نعم ايوه ويعني ان شاء الله بتطلع يا شيخ ايش يعني ان شاء الله بتطلع اللي في بطنها بيطلع اللي ببطنها ان شاء الله مع ايات الرقيه ان شاء الله بيطلع كم يومين ما قيام كم يوم لا تستعملها لمدة يعني خمس مرات يوم بعد يوم حبت الملوك في سنة الله يحييك هلا هو وقتك ان شاء الله هو اللي عنده سحر براسه يطلع مع راسه من الرصاص حديد المشكلة صوتك لا يصلني جيدا لا أسمعك جيدا شوف يا شيخ اللي عنده سحر براسه اللي عنده سحر في راسه يحتجم يعني يطلع ما خاشمها حديد صغيرات يحتجم من وسط الرأس حجامة تنفع احتجمت مع وسط الرأس وقام يروح في كل جهة يروح في كل جهة إن الله إيماني ما أفهم عليك يا حجي ألو أيوة شوف احتكمت هي من عنده يقول له مع وسط الرأس يعني الألم في كل جهة من الرأس تحتجم في وسط الرأس وتحتجم من الأخدعين وتحتجم من الكاهل ها هي قد طوقت الرأس جميعا تستفيد إن شاء الله مع الشربة المسهلة تنتفع بإذن الله مع الأدعية والأذكار والرقى تشرب ماء زمزم وتنوي الشفاء وتأخذ تدهن بزيت الزيتون زيت حبة البركة وتأكل تمر المدينة العجوة وتدعو الله إن شاء الله ربنا يشفيها تأخذ بالأسباب الله يشفيها أمراض المسلمين والله يوفقك يا شيخ آمين آمين وإياك الله يوفقك أهلين وسهلين هاو عرق النساء يا شيخ وش علاجه إيش عرق النساء ما هينا بنتكلم بعرق النساء أنت ما كنت معنا بالحلقة لا والله قد فاتتني توني جايت من الساعة بكرة تعاد الحلقة الساعة 12 بكرة الساعة 12 تعاد الحلقة اسمعيها تكلمنا طويلا في هذا هذه رقمك يا شيخ الله يطول عمرك رقم يخذي من الكنترول الكنترول هل تلعبتون هدى الكنترول اللي هم الجماعة اللي قائمين على القناة الله يجزيهم الخير اللي وصلوك بي نعم معنا اتصال من الجزائر الأخ حمزة السلام عليكم ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي كيف حالك يا شيخ الله يبارك فيك أحمد الله إليك شيخ أنا عندي في قضية الإنجاب إيش عندك؟ في قضية الإنجاب يا شيخ الإنجاب الإنجاب إيش عندك؟ نعم عندك ضعف عندي زوجة نعم ايش المشكلة عندك؟ عندي زوجتي عندها تبويض كل شهر لكن تكبر بويضة واحدة لا بالزوج لا بالصغار يعني المشكلة اذا ليست عندك عند زوجتك والله هذا اللي عندنا من معلومات يعني الاطباء يقولون المشكلة عندك ولا عند زوجتك في أنا عندي قضية نقص في الماء تفهمون على أخينا إيش قال؟ أنا عندي مشكل في الماء أيوة الماء الدافق طيب إذا كان عندك نقص في حل هذه المشكلة الحل تتصل بي وأخبرك إن شاء الله في تركيبة خاصة إن شاء الله ان شاء الله ترفع سوية النطف عندك ان شاء الله وعندنا سنين يا شيخ عندنا مدة طويلة وبالنسبة لزوجتك فتحتاج ايضا الى علاج لتقوية المبايض وتنظيف الرحم خذ الهاتف واحكي كلمني ان شاء الله شيخ ما هو دواء المعدة دواء ايش امراض المعدة أمراض المعدة أمراض المعدة كثيرة هل تشكو من قرحة يعني؟

يعني أريد أن أقول إن التدليك لا نقلل من شأنه، تدليك إذا كان المدلك خبير ويعرف العروق ينفع من عرق النسا، تدليك بزيت الزيتون الزيوت النافعة، إذا كان إنسان يمسك العروق ويسحبها فهذا التدليك نافع. ركان من العراق. ركان من العراق. أخفض التلفاز يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. يعني خفض التلفاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير والله الحمد. تفضل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي ما قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هات سؤالك بارك الله فيك. يا شيخ عندي انزلاق غضروفي. انزلاق غضروفي يعني ديسك. نعم انزلاق غضروفي. يعني هل عملت صورة أشعة أو رنين حتى ثبت عندك الانزلاق؟ نعم شعر رنينية. يعني الصورة أثبتت ذلك؟ نعم. إذا كان ثبت ذلك فعليك أن تنام على لوح خشب، وعليك أن تجد مدلك خبير ماهر يدلكك، وأيضا حجام يحجمك، مدلك ماهر ليرد الفقرات إلى مكانها، وحجام يحجمك. ونسأل الله لك العافية. وجرب إلية الشاة العربية كذلك عملا بالسنة. من السعودية الأخ محسن. ألو السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. يا شيخ أنا إيش اسمه أبا علاج للوسواس من الأعشاب. علاج إيش؟ للوسواس. الوسواس؟ إيه. وسواس قهري يعني. إيه من الأعشاب أبغاه. من الأعشاب يا أخي بارك الله فيك، عليك بالتلبينة وقد شرحنا عنها في الحلقة الماضية. الشعير النضيج الأصفر الممتلئ تطحنه بقشره وتغليه بالحليب أو بالماء، ولما ينضج تحليه بالعسل وتأكل يا أخي صباح مساء. هذا بارك الله فيك يذهب الحزن. ها أنفع شيء الشعير عندكم؟ شعير ما شاء الله بالمملكة كثير. ايوه عندنا بس يعني هذا انفع شيء يعني. هذه وصفه نبويه للمحزون للمكتئب. بعدين بارك الله فيك خذ عشبه اسمها المليسه تشبه النعنع، اشربها ايضا، هذه تهدئ نفسك. والمفرحات كلها تهدئ نفسك، مثلا الزعفران. شوف اسمعني، الزعفران بس قليل ما تأخذ كثير، اجعله مع القهوة أيضا هذا نافع. الزعفران لا تكثر منه قليلا. طيب في زهرة اسمها الضرم، اجعله في الشاي أو في الحليب أو اجعله في القهوة. اي الضرم. طيب الضرم. الثوم. زهرة الضرم هل هي نافعة؟ زهرة الثوم. الضرم لا أعرف ما عندي دراسة عنها. طيب شكرا بارك الله فيك. أمة الله. أخت. طيب يا أخت أمة الله، تقولين إن الصرع هو النوع الصرع الأخلاط. يا أختي الأخلاط صرع. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أختي. إذا كان الصرع الذي